صح، ولكن انت خلاص شغلها كده وبرامج وهاي اوكي ده فاضل مش كده. طبعا مش شرط ان تكون خلاص احنا خلاص في المحرر يعني، بس يعني هي يعني محرر لتنبيه وايقاظ الناس ان احنا ملك بيجري. النهارده ان شاء الله نبدا مجموعه جديده بقى من الجزء بتاع اسمه الاوتا كويت. كلمه اوتا كويت بتبقى على فكره انت سمعتها يمكن قبل كده في اي حاجه في اي ماده فيسيولوجي ولا بايو كيمستري. هي كلمه غريبه شويه بس هي معناها بالنسبه لنا كانها تساوي لوكال رياكتيف هرمون. لما اقول لك الماده الفلانيه دي عباره عن اوتا كويت يبقى معناها كيميكال ايجنت بتعمل فيسيولوجيكال اكشن او بتعمل احيانا باثولوجيكال افكت في العيان او في الانسان، لكن بتشتغل لوكالي بمعنى ان هي ما بتوصلش للبلاد ستريم، بتشتغل تقريبا في المكان اللي هي بتتصنع فيه. يبقى ادي معنى كلمه اوتا كويت تساوي لوكالي اكتنج هرمون. وعلى فكره الكلمه الغريبه دي اصلها كلمه لاتيني يقول عليها الاوتا كويت. كلمه اوتو دي معناها سيلف حاجه اوتوماتيك يعني، وكلمه كويت دي جايه من كلمه برضه لاتين اسمها اكوس. طبعا كلام غريب قوي بس هي كلمه اوتا كويت معناها كانها سيلف ريميدي يعني، يقول لك عليها كان الانسان او التيشو بيحاول يحل مشاكله بنفسه يعني. يبقى هي لاتن وورد. الهدف منها بقى النهارده ان شاء الله والمرات القادمه نعرف ان هي عباره عن لوكالي اكتيف هرمون. لما اجي طبعا انا كنت دايما افضل يعني لو رايي انا في القيمه الحقيقه كنا افضل دايما نخلي الاوتوكويت اخر المنهج. بس طبعا بما ان الراي ملوش قيمه قوي فمش مشكله يعني. بس هي اقول لك السبب ان الاوتوكويت هتسمع فيها كلام ان شاء الله ليه علاقه بالاسبيريشن، وهتسمع كلام ليه علاقه بالسي ان اس، وهتسمع كلام ليه علاقه بالجي اي تي، وهتسمع كلام ليه علاقه بحاجه مثلا زي كاردي باسكولار. يعني اقصد ان الاوتوكويت اللي انت هتسمعها معايا منتشر قوي في المنهج بتاعنا، لو اتقالت بعد كل المنهج ما اتقال بتبقى في منتهى السهوله. لكن ان شاء الله برضه احنا مع بعض عندنا خمس محاضرات فعلى مهلنا كده فيهم باذن الله نخلص الحاجات المهمه. اولا تقسيمه الاوتوكويت، في ناس متقسمها لطرق كتير قوي. يمكن ابسط طريقه للتقسيم على حسب الكيمستري بتاعتها ان انا اقسم الاوتوكويت اكوردنج للكيميكال نيتشر بتاعتها. هيبقى عندي مجموعه هسميها الامينو اسيد ديريفاتيفز. انا عارف يمكن التقسيمه دي مش موجوده في الكتاب بشكل يعني مباشر، لكن اشهر تو اوتاكويد جايين من امينو اسيد سورس هم الهيستامين والسيروتونين. هنسمع ان شاء الله النهارده عن الهيستامين، بكره باذن الله المحاضره اللي جايه هنسمع عن السيروتونين، واقول لكم اسمه الكيميائي اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين بنسميه 5 اتش تي. الاثنين دول جايين من امينو اسيد. الهيستامين جاي من امينو اسيد اسمه الهيستيدين، وال5 هيدروكسي تريبتامين جاي من امينو اسيد اسمه ال5 هيدروكسي او بيسموه تريبتوفان. يبقى ادي التقسيمه نمره واحد اللي هي الامينو اسيد اوتاكويد. في عندنا نمره اثنين مجموعه كبيره قوي يسموها البيبتايد اوتاكويد. البيبتايد معظمهم حاجات ليها علاقه بالبلاد فيسلز، عشان كده يسموهم ذا فازو اكتف بيبتايد. فازو اكتف يبقى بيأفكت البلاد فيسلز، وقد تكون حاجات بتعمل فازو كونستريكشن. هنسمع عن الانجيوتنسين، هنسمع عن الفازوبريكسين، هنسمع عن الاندوثيلين، وجايز تكون حاجات بتعمل العكس بتعمل فازو دايلاتيشن. هنسمع عن حاجه اسمها الفي اي تي وغيره، كل دول يسموهم على بعض كده اندوجينس فازو اكتيف بيبتايد. المجموعه الثالثه يسموها مجموعه الايكودينويد. معرفش برضو اعتقد سمعت الكلام ده في البايو كيمستري. ايكوزا يعني 20 واينويد او اينويك معناها دبل بوند. المقصود ان دي عباره عن فاتي اسيد ديريفاتيفز فيهم عدد كبير من الكربون اتومز وبينهم من بعض مور ذان 1 دبل بوند. فيهم دبل بوند ما بين الكربون اتومز بتاع الستراكشر وبعض. الايكوزرويد مجموعه في منتهى الاهميه الحقيقه، لو فهمتها هتعرف كلام كتير قوي ليها علاقه بالانفلاميشن والبين والحاجات بتاعت الالسر والحاجات بتاعت الازمه. المجموعه دي فيها كذا مركب، اهمهم بالنسبه لنا مجموعه اسمها البروستاجلاندنز. هنسمع ان شاء الله بعد كده انواع البروستاجلاندنز بتتقسم كيميائيا كده حسب الكيميكال ستراكشر على حسب الرينج اللي فيها والدبل بوندز اللي فيها، بتتقسم بالحروف. يقول لك في بروستاجلاندن اسمه الاي والاف والجي والاتش والاي، وبيدون كمان ارقام على حسب عدد الدبل بوند، يعني تلاقي بروستاجلاندن اي 1 واي 2 وهكذا. وفي مجموعه ثانيه كده سموهم اسم صعب شوية بالنسبة لك، لكن لما تفكر فيه هو بسيط او ليك وطريق. ودي غالبا بالنسبة لنا ان شاء الله تبقى هي المين ميديتور اوف برونكيال ازمة، هي دي السبب الرئيسي للبرونكيال ازمة. وعشان برضو يبقى كلام النهاردة ان شاء الله واضح، الهستامين اللي انت متخيل ان هو بيعمل مشاكل الالرجي يعمل صح، لكن في البرونكيال ازمة ما هوش المين ميديتور، مش هو الحاجة الرئيسية اللي بتعمل ازماتيك اتاك. اللي بيعمل ازماتيك اتاك دايما مواد كتيرة جدا هنسمع عنها هي مجموعة الليكوترايد. تبقى عندنا مجموعة نمرة اربعة حاجات تانية ملهاش يعني مقدرش احطها مع تقسيمة من دول، زي مثلا السايتوكاين. طبعا اشطر مننا بقى في المواضيع اللي ليها علاقة بالايمنولوجي، لان احنا على ايامنا ما كانش لسه اخترعوا حاجة الايمنولوجي ده الحمد لله، فما كناش نعرف قوي الكلام الصعب ده. السايتوكاين هتسمع بقى عن الانترفيرونز بانواعها في الفا وبيتا وجاما وشغلهم كانتي فايرال وانتي تيومر والكلام ده. احنا بنتمنى نتفرق نفسه كده باختصار شديد على اعتبار ان ده موضوع له علاقه اكثر بالاميونيتي والايمنولوجي. يبقى ادي التقسيمه بتاعتنا ان شاء الله هنبدا النهارده بمجموعه الامينو اسيد الكالويد، وهنبدا بالتحديد بالهيستامين. الهيستامين طبعا لما اجي اتكلم عليه بقى كاوتاكويد هحاول امشي برضه بنفس السكيم اللي احنا تعودنا عليه في الادويه. يعني الهيستامين ده السورس بتاعه هو بيتكون في جسمنا من امينو اسيد بنسميه هيستيدين، وخطوه تصنيعه في منتهى البساطه. الهيستيدين ده بيتحول الى هيستامين عن طريق انزيم يسموه هيستيدين تي كربوكسيليز. يبقى عمليه التصنيع سهله جدا، بيتصنع في كل مكان في الجسم، وهتلاقيه بقى متخزن في اماكن معينه بشكل واضح قوي. طبعا اهم الخلايا اللي بتخزن فيها هي الماسلز والبيزوفيلز، وتلاقيه غالبا مش لوحده، تلاقي معاه كومبلكس كده من الهيبرين اللي هم ماسكين مع بعض كده جوه الماسلز والبيزوفيلز. السؤال بقى يمكن ما هوش مهم قوي لكن ممكن يخطر على بالك، الهيستامين ده يا ترى احنا بناخده من بره ولا لا؟ يعني هو بيتصنع خلاص جوه السيلز، لكن احنا ساعات بناخد او لازم بناخد دايت هيستامين في اكل فيه هيستامين، وبيتصنع جوه الجي اي تي بالافكت بتاع البكتيريا الفلورا على الامينو اسيد، لكن عمري ما بستفيد منه سواء الدايتري او اللي اتصنع جوه الجي اي تي ما بيوصلش منه تقريبا حاجه خالص للبلد. بيتكسر جوه الجي اي تي ويتكسر جوه الليفر وامتصاصه صعب جدا، وبالتالي ملوش اي لازمه. يبقى كل الهيستامين في جسمنا از سينثيسايز جوه الجسم. الاماكن اللي مشهوره قوي اللي فيها مالت سيلز كتيره وفيها بيزوفيلز كتيره هي الاماكن اللي دايما تعاني لما بيحصل مشكله مع الهيستامين، اللي هي مثلا عندنا السكين بالذات الابيديرمس اوف ذا سكين، عندنا اللنج، عندنا الجي اي تي دي الاماكن اللي فيها هيستامين بتركيز عالي، وموجود في البرين. ودوره في البرين غالبا كيميكال ترانسميتر، ولانه ساعات برضه الاقيه على شكل ماست سيلز، يعني الاقيه جوه الاعصاب عباره عن كيميكال ترانسميتر زي الاسيتايلكولين وزي الدوبامين وهكذا، لكن موجود برضه على شكل او جوه خلايا بنسميها الماست سيلز. دوره على البرين مع الوقت بدا يتضح شويه، لكن هنعرف النهارده كده معلومات بسيطه الاكشن بتاعه على السي ان اس. يبقى دي بالنسبه للسورس، عرفنا ازاي بيتصنع السنسز بتاعه، وعرفنا المكان اللي هيتخزن فيه بشكل واضح. النقطه نمرة اتنين بقى اللي هو ايه اللي بيخلي الهيستامين يطلع من الماسلز او البيزوفيلز، يعني ايه اللي بيعمل ريليز اوف هيستامين. بالتالي الموضوع ده ما هوش صعب قوي، يعني اللي بيطلع الهيستامين طبعا اشهر حاجه بالنسبه لنا اللي يكون حصل انتيجين انتي بودي ريأكشن، يكون حصل الرجيك ريأكشن. وبرضه عشان يعني الواحد ما لا يخوض في ما لا يعنيه قوي، هو الانتيجين انتي بودي ريأكشن ده ان انا بتعرض لانتيجين وتظهر الانتيجين ده كايه. يعني الانتيجين ده ممكن يكون حاجه بتتاكل او بتتبلع يسموه انجستد انتيجين، ممكن يكون حاجه بتتشم زي حبوب اللقاح زي التراب زي دخان المصانع اي حاجه يسموه انهيلنج انتيجين. ممكن يكون كونتاكت بيجي على الجلد او بيجي على اي مكان في الجسم، يبقى ده يسموه كونتاكت انتيجين. النهايه بقى ان الانتيجين ده انا كونت ضده انتي بودز، والمشكله في الانتي بودز هنا انها النوع اللي بنسميه الاي جي اي اللي هو الاميونوجلوبولين اي اللي دايما لينكد او اتاتشد على السيل ميمبرين اوف ذا ماست. لما بيحصل حاجه اسمها ري اكسبوجر، يعني لما اتعرض يمكن اول مره اتعرض فيها للانتيجين ما بشتكيش من حاجه، لان يعني لسه جهاز المناعه ما بقاش سنتسايز، لكن لما بتعرض كل مره غالبا هتعرض فيها للانتيجين مره ثانيه هيحصل تفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي، هيحصل انفلكس اوف كالسيوم بيزيد جوه الماسل حاجه اسمها سايكليك اي بي تي، وده بيزود الكالسيوم انتري فبيعمل حاجه بنسميها رابتشر اوف ذا ماسل ميمبرين، او يسموها اسم بقى اشيك شويه يسموها ديجراجوليشن اوف ذا ماسل. انتي بودي رياكشن. السبب الثاني اي تروما، يعني سواء كانت فيزيكال تروما، كيميكال تروما، ميكانيكال تروما، ثيرمال تروما، ممكن تطلع الهستامين من الماسلز، وات ايفر التايب اوف تروما. السبب الثالث ان يكون حصل تيشو دامج، انفلاميشن بقى وبروفيليتيك انزيمز طبعا والكلام ده بتزود الهستامين ريليز، بس بيبقى معاها بقى مشاكل ثانيه، معاها تيشو انجري ومعاها حاجات اعنف من شكل الالرجي المعتاد. الحاجه اللي تهمني بقى في الفارماكولوجي درايفز، ايه هي الادويه اللي بتطلع هستامين وبنسميها هستامين ريليزر او يسموها هستامين ليبريتورز، الاثنين صح. اشهر دواء في الطب كله يطلع هستامين من الماسلز هو المورفين. اشهر دواء يتقال عليه هستامين ريليزر هو المورفين. عشان كده لما تاخده ان شاء الله في نص السنه الثاني بعد وقت اجازه بقى ان شاء الله والامتحانات وتبدا تيجي بقى الفارما تبدا من الصفر تاني ان شاء الله، يعني هتلاقي نفسك اول ما تخش كده دخلت على سي ان اس على طول. من ضمن المواضيع المهمه قوي في سي ان اس الانرجيزكس، مسكنات الالم. فيها مجموعه اسمها الاوبيويد او الاوبيت انرجيزكس، اهمها طبعا المورفين. هيقولوا لك جمله كده تاريخيه، المورفين treats all types of pain except itching. المورفين يعالج كل انواع الالام ما عدا الهرش. على اعتبار الهرش برضه نوع من البين، في نفس القصه لما بيحصل ستيميليشن النيرف اندنجز واشاره تدخل جوه سباينال كورد، يعني الفكره شبه البين قوي. يعالج كل حاجه ما عدا البين، ما عدا في الاتشنج، لان هو نفسه بيزود الاتشنج، هو نفسه بيطلع هستامين فروم ذا ماسترز. كلكم طبعا عارفين شكل المدمن المشهور بالذات في الافلام العربي، يعني ان هو طول النهار بيهرش، يعني هو كل مشكلته في حياته انه قاعد يهرش. ويجيبوا لك بيهرش لو ما لقاش جرعه المورفين، مع ان الكلام ده مش مظبوط قوي. هو يهرش امتى؟ ما هياش ويدرول، يعني هو يهرش لما ياخد المورفين مش لما يتمنع عنه المورفين. المهم هو يهرش وقت ما يحب. المهم ان المورفين بقى ايه؟ ده من الادويه المشهوره جدا اللي بقى ايه، هستامين ريليزر او هستامين ليبريتور. لو لا سمح الله حد فيكم لسه فاكر حاجه في السكيلتال ماسلز ريلاكسنت، يعني كان عندنا دوائين ممكن يطلعوا هستامين، دواء اسمه الكولاري او دي تيوبو كولاري، شويه قوي كهستامين ريليزر نسبيا يعني، وسكنال فري كان فيري ويك، يعني ما طلعش هستامين بمقدار يذكر. ولو انت ان شاء الله لما تيجي تذاكر الموضوع ده هتلاقي الادويه اللي طلعت بعد الكولاري كان من ضمن اهدافها انها تمنع هستامين ريليزر، لان الهستامين ساعتها في العيان كان بيعمل، انت من غير ما تذاكر النهارده هيستامين ولا حاجه، كان بيعمل فازوديليتيشن وهاي بوتنشال وشكل العيان اللي دخل في اكيوت كولاري بويزنج. في عندنا ده اسمه تراي ميتا فان، تراي ميتا فان واحد الوحيد اللي بقى على قيد الحياه تقريبا من مجموعه الكومبيتيتيف جانجليون بلوكرز، يتاخد في حالات معينه في الضغط الحاد لما يعلى، في ناس بنعمل لهم حاجه اسمها كنترول هاي بوتنشال، كنت سمعت الكلام ده برضه في مجموعه الجانجليون بلوكرز ممكن يطلع هستامين. في عندنا ادويه ما تعملش هستامين ريليز الا في حالات معينه، ان انا اخدهم باوفر دوز او بتوكسيك دوز زي الاتروبين. يمكن احنا قلنا الاتروبين الناس اللي حضروا معانا المحاضرات هنا، قلنا الاتروبين ما بيعملش تاثير على البلاد فيسلز نورمال في الثيرابيتيك دوز بتاعته، نو افكت على البلاد فيسلز لان هي عليها ريسبتور ولكنه نون انرفيتد. لكن قلنا ساعات الهستامين في الجرعات الكبيره والجرعات السامه يعني ساعات اسم الاتروبين يعمل فازو دايلاتيشن، وقلت ساعتها تفسيرين، في ناس بتقول ديوتو هيستامين ريليز وناس بتقول ده نوع من الكومبنسيشن. الاتروبين لما بيحبس الحراره جوه جسم البني ادم مش قادر يطلع العرق، ففي مشكله الهايبر ثيرميا او الهايبر باريكسيا او الاتروبين بيحاول يعوضها ان يعمل فازو دايلاتيشن اوف ذا سكين. طبعا واضح ان الكلام ده كده اول مره يتسمع، بس مش مشكله يعني محدش يزعل برضه، كله بيجي ان شاء الله بالتمرين يعني. يبقى عرفنا كده الحاجات الفاكتورز اللي تعمل ريليز اوف هيستامين. لاحظت انا في الكتاب بتاعنا ان مش قايل حاجه قوي على، او مش قايل حاجه تقريبا خالص على الفيت اوف هيستامين، مصير الهيستامين ما يهمناش برضه قوي، لكن هو عاده بيحصل فيه حاجه بنسميها ميثايليشن، يعني بيتحول من هيستامين لحاجه اسمها اند ميثايل هيستامين، بيسموه اند بانزيم، يعني بيسموه اند ميثايل ترانسفيريز. الهستامين هيشتغل عليه انزيم اسمه ان ميثايل ترانسفيريز يحوله الى ان ميثايل هيستامين. بعد كده هيحصل له ميتابوليزم عن طريق المونو امايد اوكسيديز الماو، ودي مركب اسمه ملخبط قوي وخيره بركه ان هو ما اتقالش يعني في الكتاب، اسمه ان ميثايل ايميتازول اسيتيك اسيد. ان ميثايل ايميتازول اسيتيك اسيد ده بينزل بعد كده عن طريق اليورين. اوكسيدين يبقى ده بتفتكر ايه؟ لاين اماين اوكسيدين. ده انزيم يسموه في العرف كده اللي هو يسموه هيستامينيز، بيحول الهيستامين لحاجه اسمها ايميدازول اسيتيك اسيد. من غير ايه؟ من غير بيفايد، مش كده؟ ما اشتغلش عليه البيفايد ترانسفيريز الاول، فيتحول على طول من هيستامين بالهيستامينيز او الداو الى مركب نسميه ال ان او بيسموه الاميدازول اسيتيك اسيد. ده بالنسبه للفيت بتاعه. عايز اسالك سؤال بقى، الهيستامين ده لو اتاخد زي ما اتفقنا ما بيمتصش. طب لو انا اديته الانسان سيستميك، يعني لو انا فكرت ان انا في اكسبيرمنتال انيمال ادي هيستامين، الهيستامين كانوت بنتريت ذا بلاك برين بارير، الهيستامين ما يعرفش يعدي، بس هو عارف ان هو موجود جوه السي ان اس از كيميكال ترانسبيتر. واعتقد المعلومه دي ما بقتش غريبه بقى، مش كده؟ عندنا كتير قوي حاجات بتشتغل ككيميكال ترانسميترز، لكن لو اخدتها اكسوجنسلي كانوت بنتريت بلاك برين بارير. زي ايه كده؟ اسيتايلكولين، النورادرينالين، الادرينالين، الدوبامين، كلها السيروتونين ان شاء الله المره الجايه، كلها مواد كيميائيه لو اتاخدت ما توصلش، لكن هي متصنعه ومتخزنه جوه السي ان اس. الهيستامين لما بيطلع جوه جسم البني ادم، ودي على فكره حاجه من الحاجات احب انكم تعرفوها، لو حصل ريزو هيستامين، معظم الهيستامين بيبقى ماسك على بلازما بروتين، ودي سموها كلمه كده يمكن لما تسمعها اول مره برضه تستغرب لها، يسموها هيستامينو بيكسي. هيستامينو بيكسي يعني معناها ان الهيستامين is fixed to بلازما بروتين. كلمه بيكسي دي اللي فيكم ان شاء الله هيشتغل جراحه هيسمعها كتير، بيكسي دي معناها فيكسيشن. هنا الهيستامين اللي طالع من المفصلز وماشي كده مع البلاد سبلاي ممكن يحصل له ان هو يبقى ماسك على بلازما بروتين. دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ يعني حاجه تزود اعراض الالرجي ولا تقلل اعراض الالرجي؟ تقلل. عشان كده في مقوله بيقول لك الناس اللي بيحصل لهم الرجي جامده بيبقى عندهم ديفكت في الهيستامينو بيكسي ده. اللي بيجي له اعراض الرجي جامده بيبقى مشكلته او من ضمن العيوب اللي عنده ان هو مش قادر يثبت الهيستامين على البلازما بروتين. يبقى ده من ضمن الحاجات اللي عرفتها في الهيستامين. يبقى عرفنا النهارده ان شاء الله الاوتاكويد معناها لوكال اكتيف هرمونز، وعرفنا تقسيمتها في تقسيمه سهله موجوده في الكتاب اللي انا بسمعك اسامي الاوتاكويد اللي هتاخدها. في تقسيمه ما هيش صعبه برضه ان انا اقسمهم كيميكالي، يبقى عندنا امينو اسيد زي الهيستامين والسيروتونين، عندنا بيبتايد هنقولهم ان شاء الله بالتفصيل، عندنا ايكوزانويد مهمين قوي بروستاجلاندينز وليكوفاينز، وعندنا حاجات تانية زي السايتوكاينز. لما اتكلمنا عن الهيستامين عرفت ان هو بيتصنع من امينو اسيد سميناه هيستيدين عن طريق انزيم اسمه هيستيدين ديكربوكسيليت. هيتصنع ويتخزن جوه الماسلز والبيزوفيت بالذات في الجلد ابيدرمس اوف ذا سكين والجي اي تي والغرب. وليه موجود في السي ان اس ككيميكال ترانسميتر او حتى برضه جوه نفس الخلايا اللي هو بيتخزن جواها. امتى بيطلع الهيستامين؟ حاجة من الحاجات المشهورة قوي الانتيجين انتي بودي رياكشن، نمرة اتنين يكون في تروما فيزيكال او كيميكال او ثيرمال او ميكانيكال، يكون في حاجة مثلا على فكرة الحاجات برضه المشهورة اللي بتطلع هيستامين الانسكت بايتس او السنيك بايتس، واحد يتطرد بقى او يتعض بأي حاجة، ناموسة، نملة، دبور، نحلة، تعبان، يعني كل واحد ورزقه بقى. هي الفكرة بيقول على فكرة ممكن يموت. في ناس لما بيحصل لها سنيك بايت يتقرص بنحله ولا بدبور ولا حاجه ممكن يحصل انه يموت. بقول لك ان شاء الله النهارده يعني سبب الوفاه هيبقى ايه؟ سبب الوفاه حاجه اسمها انافيلاكتيك شوك او انجيوريوتيك اديما، هفكرك بيهم ان شاء الله دلوقتي. يبقى الحاجات اللي بتطلع هيستامين مشهوره، اوعى تنسى الادويه بالنسبه لنا في الفارما عامه زي ما اتفقنا المورفين. عرفت الكاينتكس بتاعت الهيستامين، هو طبعا ملوش كاينتكس قوي ان هو ملوش دواء، لكن عرفت ان هو مش هيوصل لو اتاخد اورال، وحتى اللي بيتصنع جوه الجي اي تي ما بيوصلش. ميتابولايز بانزيم كان اسميها صعبه شويه، ان بيسايد ترانسفريز وبعدين الماو، وجزء بيتكسر على طول بالداو اللي سميناه الهيستامينيز ما بيعديش البلاك برين بارير. المفروض ان معظمه في البلازما يبقى فيكسد على البلازما بروتين اللي سميناها هيستامينو بيكسي. طبعا الحاجه الاهم ان شاء الله النهارده في الهيستامين اللي هو الفارماكو داينامكس، وداينامكس تعني ميكانيزم اوف اكشن واكشن بتاعته. طبعا مش قادر اقول فارماكولوجيكال اكشنز قوي لانه ما هوش دواء، لكن هنتكلم على انه فيسيولوجيكال اكشنز او اكشنز وخلاص. الهيستامين من سوء حظنا بقى ان هو اتعرف كويس قوي انواع الهيستامين ريسبتورز وكل واحده موجوده فين وبتشتغل ازاي وبتعمل ايه. عندنا اربع انواع من الهيستامين ريسبتورز بنسميهم اتش 1. ده اول نوع طبعا ظهر وما كناش فاكرين دي ان في انواع ثانيه هتظهر، وبعدين ظهر بعدها ال H2، وبعدين ظهر ال H3، واخيرا كمان بقى في عندنا H4. يبقى دي انواع الهستامين ريسبتورز. طريقه سهله قوي انك تفتكر شغل الهستامين، تفتكر المكان بتاع الريسبتورز، وتفتكر حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن. سيجنال ترانسدكشن بتاع الريسبتور معناها ايه؟ ايه اللي يحصل جوه الخليه لما الريسبتور ده بقى استيميليتد بار اجونست، مش كده؟ عارفين الكلام ده؟ في ريسبتورز بتشتغل بجي بروتين، وفي ريسبتورز ليجاند جيتد ايرون شانل، في تيروزين كايناز، وفي اللي هو بقى اللي هو بتوع الدي ان ايه او جين لينكد ريسبتورز. مجموعه الهستامين ريسبتورز دول كلهم ار جي بروتين لينكد، كلهم مرتبطين بجي بروتين. يبقى دي المعلومه نمره واحد. هيختلف بقى نوع الجي بروتين، وبالتالي هيختلف اللي هيحصل جوه الخليه لما الريسبتور يشتغل. اقول لك بقى وانت تكمل. الاتش 1 ده جي كيو، والاتش 2 جي اس، والاتش 3 و4 جي ار. خلي كده بقت سهله بقى مش كده؟ اول واحد جي كيو معناها فوسفولايبين دي اكتيفيشن، معناها ان احنا هنحول الفوسفوليبيد بتاع السيل ممبرين لماده اسمها داي اسايل جليسرول، وماده يمكن اهم اسمها اي بي 3 انوسيتول ترانسفوسفيت، المحصله كالسيوم. اوعى تنسى دي المحصله، زودنا كالسيوم عشان تجاوب انت بقى على بقيه الاكشنز. الجي اس معناها اكتيفيشن اوف ادينايل سايكليز، هيبدا يحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي بيعمل ستيميليشن ولا بيعمل انهبيشن؟ ايوه احلى حاجه في الدنيا كلمه على حسب، مش كده؟ يعني احسن اجابه، الاجابه النموذجيه. هو على حسب فعلا، السايكليك اي ام بي لما يزيد في بعض الاماكن يبقى ستيميلانت لان هو هيزود الفري كالسيوم، ولما يزيد في اماكن ثانيه هيعمل انهبيشن ان هو هيزود الباوند كالسيوم او هيقلل الفري كالسيوم. ايه الاماكن بقى المهمه اللي لما يزيد فيها السايكليك اي ام بي يحصل ستيميليشن؟ الهارت، كل حاجه في القلب بتزيد. انت لو فاكر كده البيت واحد لما بتشتغل خلاص عرفت جي اس يبقى سايكليك اي ام بي يبقى كالسيوم زياده، يبقى كل الكارديو بروبرتيز بتزيد. طيب فين كمان بيحصل نوع من الاستيميليشن؟ السي ان اس البرين، لما السايكليك اي ام بي بيزيد بيزيد الويكفولنس والالرتنس وكل الكلام بتاع السي ان اس اكتيفيتي ده. وبرضه افتكر البي واحد اللي كانت موجوده في البرين، البيتا 1 بتاعت البرين كانت ستيميلانت على السي ان اس. والمكان الثالث بقى بالمره عشان النهارده المعده، السايكليك اي ام بي لما يزيد في البرايتال سيل بيزود السكريشن بتاع الاتش سي ال. امال يحصل انهبيشن فين؟ الاماكن اللي لما يزيد فيها السايكليك اي ام بي تريح بقى، تريح يعني تبقى ريلاكسد، تبقى دايليت سموث ماسل فايبر، مش كده؟ اي سموث ماسل فايبر هيعمل فيه السايكليك اي ام بي سواء برونكاي جي اي تي وول بتاع بلانر يوترس اي حاجه من دول هيحصل فيها ريلاكسيشن. المكان الثاني بقى عشان تخلص، لما يزيد السايكليك اي ام بي تقل البليتس اكتيفيتي. كل ما زودنا سايكليك اي ام بي كل ما البليتس مش قادره تبقى نشيطه، مش قادره تلزق في بعضها، يبقى احنا قللنا كده ما يسمى بالبليتلت اجريجيشن. افتكر بقى النهارده ال H2 ده جي اس. طيب ال H3 و4 جي ار، بمعنى عكس اللي فات بيعملوا انهبيشن على ادينايل سايكليز فيقللوا السايكليك اي ام بي. طيب انت عرفت اول معلومه، المعلومه الثانيه هساعدك بقى واقول لك ال H1 ده موجود بشكل كبير جدا جدا على سموث ماسل فايبرز، وموجود على الجلد، وموجود على الاندوثيليوم اوف بلاد فيسلز، وموجود على السي ان اس، وموجود في اماكن ثانيه مثلا زي سنسوري نيرف اندنجز او حاجه، ويمكن تلاقيه موجود على اكسوكراين جلاند. خلاص اتحلل بقى مش كده؟ هو بيزود الكالسيوم في الاماكن دي. تتوقع يعمل ايه في السموث ماسل فايبرز؟ كونتراكشن، مش كده؟ عشان كده يقول عن الهستامين سبازموجينيك. سبازموجينيك اللي فيكم حضر العملي، طبعا كلنا بنحضر يعني مضطرين، بس اللي فيكم حضر بقى وابتدى شويه هيلاقي ان الهستامين المره اللي فاتت على الهارت كان بيعمل ستيميليشن الاسبوع اللي فات يعني، والاسبوع بتاع السيستم بيعمل ستيميليشن، وكان في فرق في الريسبتورز بتوعه. لما شغلناه على الهارت شغلنا ال H2 بيعمل ستيميليشن عشان جي اس وزود سايكليك اي ام بي. الاسبوع ده لما اديناه على السيستم عمل سباز، ليه عمل سباز؟ عشان اشتغل على الاتش 1 زود الكالسيوم، مش كده؟ يبقى هو ليه سبازموجينيك اكشن على البروكاي والجي اي تي واليوترس واي سموث ماسل فايبر. طيب على السكن عارف طبعا اكيد الاستامين بيعمل ايه على الجلد مش كده؟ الاستامين يعمل ايه على الجلد؟ لما يطلع الاستامين مع الالج بيعمل ايه؟ بيعمل اعراض الالج مش كده؟ اشهرها الاتشنج اللي بنسميه الارتكاليا. ولو وصل لديب شويه وبدا ينشط البين نيرف اندنج او السنسوري نيرف اندنج يعمل بين. الاستامين عاده بيعمل اتشنج، لكن في بعض الناس لما تعمل اكسبيرمنتس وتوصله ديب شويه كده اوصل بيه لسنسوري نيرف اندنج ممكن يعمل سنسيشن اوف بين. طيب على السي ان اس تفتكر هيعمل ايه؟ هينشط ولا هيهبط؟ يعني هو على فكره على السي ان اس موجود اتش 1 و2 و3 وكله، بس عاده الاتش 1 والاتش 3 في بعض الروايات بيقول لك بينشط، بيعمل حاجه اسمها اراوزل. اراوزل معناها ان هو من اليقظه او نوع من الانتباه والتركيز. ده غالبا شغله عن طريق اتش 1. فاضل ايه بقى ما اتقالش؟ فاضل ايه في الاتش 1 ما لسه ما جبناش ناحيته كده؟ endothelium of the blood vessels. هو انت متوقع لما شغل ال H1 كلام نظري خالص، لما شغل ال H1 على ال arteriole يحصل فيها ايه؟ لا متوقع انت حاطط مذاكر مش كده؟ لكن لو متوقع بس من غير مذاكره المفروض انه هيزود الكالسيوم مش كده؟ فالمفروض انه يعمل vaso constriction. الهستامين ما بيعملش كده بقى، الهستامين بيعمل very potent vaso dilatation. بيعملها بال H1 وبال H2 بس المين ريسبتور هو ال H1. سؤال بقى سهل جدا، ازاي يعمل سبازم على سموث ماسل فايبرز زي البرونكاي والجي اي تي واليوترس ويجي على البلاد فيسز يعمل لها فازو ديلاتيشن؟ اكيد مش كالسيوم. من المؤكد ان الاكشن هنا ملوش علاقه بالجي كيو والكالسيوم، الاكشن ليه علاقه بايه بقى؟ بالاندوثيليوم. بيكون بالظبط كده، بيكون ماده اسمها النيتريك اوكسايد، كنا زمان بنسميها ايه دي؟ كانوا يسموها اسم يعني معبر قوي قبل ما يعرفوا الكيمياء بتاعتها، اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور. واضح بقى انها بتعمل ايه؟ طالعه من الاندوثيليوم وهتعمل فازو دايلاتيشن وليس فازو كونستريكشن. حد عارف الميكانيزم؟ لا ده بينشط جواتيلين سايكلين فبيزود سايكليك جي ام بي. نفس الكلام اللي حصل انا فاكر احنا في قلنا الكلام ده مع بعض في الاوتوبيك هنا مع الاسيتايل كولين، كانت ليه سبازموجينيك صح؟ على الوول بتاع الجي اي تي، على الوول بتاع البلدر، على البرونكاي يعمل سباز، لكن يجي على البلاد فيسلز الام 3 اللي عليهم تعمل فازو دايلاتيشن باي ذا سيم ميكانيزم. يطلع من الاندوثيليوم ماده بنسميها مايكرو اوكسايد. حتى انا فاكر سالتكم ازاي نضيع الاكشن ده؟ ازاي اخلي اسيتايل كولين او الهستامين لما يتاخده ما يوصلش الشرايين؟ سهل قوي، هو اسمه ايه؟ اندوثيليوم درايف. يعني عشان يطلع لازم يكون الاندوثيليوم اخباره ايه؟ انتاكت. لو انا بوظت الاندوثيليوم مش هيحصل كده. يعني ده سؤال شافه على فكره يعني دول لا سهل والله، هو مش يعني مش قصدي اعجزك ولا حاجه، هو الماده دي طالعه منين؟ مش من الاندوثيليوم؟ لو انت مبوظ الاندوثيليوم دي تجارب ساعات بنعملها احنا في المعمل، اجيب اورطه مثلا بتاع ارنب ولا حاجه وابوظ الاندوثيليوم اقعد اكحده كده لحد ما ابوظه. لو اديت ساعتها استامين او لو اديت اسيتايل كولين ما يحصلش معاه برضه غيرتيش، عشان انا ضيعت المصدر بتاع النايتريك اوكسايد. يبقى عرفنا شغل على الاتش 1، شغل على الاتش 2 انت متوقع برضه جي اس، بقول لك خلاص في مكان موجود اللي هو السي ان اس، في مكان ثاني مهم جدا بالنسبه لنا اللي هو الهارت، وفي مكان ثالث اهم اللي هو الفرايتال سيلز اوف ذا ستومك. كمل انت بقى، يعمل ايه الاستامين لما يشغل الاتش 2؟ هيزود سايكليك ام بي في الهارت، ستيميليشن اوف كل الكارديك بروبرتيز، يزيد الهارت ريت، يزيد الكونتراكشن، يزيد الكارديك اوتبوت. عشان كده في العملي انت لازم على فكره وانت بتذاكر تحاول طبعا، مش عارف برضه احط بالك طلب وهمي قوي او يعني خرافي قوي، انك انت تحاول تربط الكلام اللي سمعته في العملي بالنظري. سمعت الاستامين على الهارت بيعمل ستيميليشن في العملي، النهارده وانت بتذاكر الاستامين عرفت السبب ان شغل الجي اس بتاعت الاتش 2 دي وبالتالي زود السايكليك اي ام بي يعني زود كالسيوم. طبعا على الانتقال على الاستومك يعمل ايه؟ زود الاتش سي ال. اقوى حاجه تطلع اتش سي ال من الفرايزن سيلز هو الهستامين. هتعرف ان شاء الله في الجي اي تي ان موجود في خلايا ما يسموهاش ماست سيلز، يسموها انتيرو كروماتين لايك سيلز، موجوده بشكل كبير جدا على الاستومك وبالتالي هي اللي بتصنع البنكرينك وكل الكلام ده برضه بيعمل نفس الشغلانه، الكنترول الريليز بتاع الكيميكال ترانسميترز. هو الانتامين ثلاثه ده بيكنترول الريليز بتاع الانتامين وكنترول الريليز بتاع اذر نيورو ترانسميترز، يعني هو بيعمل شغل على نفسه وعلى غيره. ال اتش 4 ده اكثر ريسبتور جديد بقى فيهم، ذا موست ريسنت تايب او سب تايب اوف انتامين، وكان موجود على البلاد سيلز، هتلاقيه موجود على النيتروفيل، موجود على الليمفوسايت، موجود على ايزينوفيل. ليه دور بقى في عمليه الانرجي والسايتوكاينز والريسبونس والسيل ديفيجن والكلام ده؟ طبعا الكلام يعني لسه جديد، احنا مش مطالبين بيه قوي، لكن على الاقل عرفت ال اتش 1 وال اتش 2. عايز بقى كده مع بعض ان شاء الله تقول الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت الاستامين، او بلاش فارماكولوجي الاكشن بس كده من غير فارماكولوجي. يعني ممكن اقسمه بقى باي طريقه تعجبني، ممكن اقولهم بالريسبتورز، ممكن اقولهم بالسيستم، مش كده؟ لو حبيت اقولهم بالسيستمز اقول على الكاردي فاسكولار ايه؟ لا بس واحده واحده، الكاردي فاسكولار بتتكلم على ايه؟ على هارت وبلاد فيسلز وارتيريال بلاد بريشر. على الهارت عمل ايه؟ كاردي ستيميليشن. طيب على البلاد فيسلز برضه دايلاتيشن بسبب الاتش 1 و2، مش كده؟ مش بس هيعمل دايلاتيشن، ده هيزود حاجه يسموها كابيلاري بيرميابيليتي. عشان كده على الجلد لو هتفيكوا ركز قوي، يعني مثلا جت نموذج تقرصك ولا حاجه اسيبها تقرصك وبص بعدها ايه اللي حصل. هيحصل الاول ايه؟ حاجه اسمها تريبل ريسبونس، يعني ثلاث حاجات مش كده؟ اول حاجه لوكالايز ريدنس، نقطه حمراء كده، وبعد دي سببها ايه؟ اوف كابيلاريز. وبعدين النقطه الحمراء بقت بقعه حمراء، حصل حاجه اسمها سبريد او يسموها الفلير، بقت النقطة الحمراء وسعت شوية كبرت بسبب دايلاتيشن اوف ارتريولز. كانت في السيرولوجي على فكرة مش كده؟ خدناها قبل كده. طيب وبعد شوية بدأت النقطة دي تبقى ليها كده ايه؟ شكل عايد عن الجلد، يعني حصل ايديما، لوكالايزد ايديما اللي يسموها الويل فورميشن. ده يقول عليه تريبل ريسبونس بتاع الانستامين. طيب يبقى عمل على الجلد عرفنا، وعلى الكارديو فاسكولار زود شغل القلب وسع البلاد فيسلز سواء كابيلاريز او ارتريولز، وعمل زياده في الكابيلاري بيرميابيلتي. اخبار البلاد بريشر ايه؟ هيقل البلاد بريشر بسبب ايه؟ اوعى بقى تقعد في البيت كده تحسبها تاني تلاقيها مش جايه. هو عمل في القلب زود مش كده؟ وعمل في الريزيستنس قلل. الايفكت ده اقوى. شغل على التوتال بريفرال ريزيستنس هو الابر هاند، وبالتالي محصله البلاد بريشر ما يحصل معاه هايبو تنشن. طيب اخر سؤال في الجزئيه دي عشان نقدر على غيره، ليه الهارت ريت هيعلى مع الانستامين؟ او ازاي الهارت ريت بيعلى مع الانستامين؟ زي ما تحب بقى. او هيقوي الهارت ريت بيعلى مع الانستامين، يعني باي ايه بقى؟ دايركت افكت على مين؟ على الاتش 2، زود السايكليك ام بي فزود الهارت ريت. و تمام ريفلكس امتى بقى؟ لما بدا يوسع الشرايين والضغط يقل وبدا يحصل قانون ميري بقى اشتغل، بدا الهارت ريت يحصل معاه ريفلكس تاكي كارد. طيب عرفت شغل على كاردي ماسكولر، شغل على سموث ماسل فايبر ايه؟ الاتش 1 ده كان بيزود كالسيوم، يبقى على سموث ماسل كان بيعمل ايه؟ فازمو شارك تجربه العبر بتاعت الانتستن مش كده؟ يبقى يزود التون بتاع الانتستن بتاع البرونكاي وبتاع اي سموث ماسل زي اليوترس او غيره، لكن اكسبت مين؟ اكسبت البلاد فيسل، هيحصل فيها دايلاتيشن وعرفت السبب. هنا بسبب الاندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكت. طيب يعمل ايه مثلا على حاجه زي الاستومك؟ الايفكت بتاعه على الاستومك زود الاتش سي ال، اقوى حاجه تطلع اتش سي ال. لو المعده ما طلعتش اتش سي ال بالهستامين عمرها ما هتطلع. اقوى حاجه يسموها سكريتا جوج، سكريتا جوج يعني بينشط السكريشن اوف اتش سي ال. على الاذر مثلا حاجه زي الاكسكرايب جلاند، متوقع الاستامين ممكن يعمل ايه؟ ممكن يشغلها شويه او يزود شويه العرق، ممكن حتى بطريق مباشر منه هو. يعني في كلام عليه بقى ان هو بيزود كمان ريليز اوف كاتيكولامين فروم ذا ادرينال ميدلا، بيزود افراز الكاتيكولامين من الادرينال ميدلا. كان زمان بقى ليها استعمال، كان زمان ليها ثيرابيوتيك انديكيشن. مين العيان اللي عنده مشكله في الادرينال الميدلا بيطلع هرمونات كتيره وضغطه عالي وعنده مشاكل على القلب؟ زي كروموسايتوم. انت فاكر طبعا في الاوتونوميك كان في نوع اسمه ساستين مش كده؟ ونوع باروكسيزمال. ساستين يعني على طول ضغطه عالي، وباروكسيزمال بقى يعني شوية ويرجع يهد تاني شوية. من ضمن الحاجات اللي كنا بنعملها في العياد ده زمان ان انا احقنه هيستامين. اي شخص هياخد هيستامين يحصل عنده ايه في الضغط؟ يحصل ايه في الضغط؟ بقلب جامد قوي، هاي بوتنشن صح؟ فبالاخر اللي عنده فيه كروموسيتوما هيحصل عنده شوية هاي بوتنشن، بس بعد كده هيبدا التيومر يطلع كميات كبيره جدا من الكاتيكولامين، فيبدا ضغطه ايه؟ يعلى قوي. حتى قلنا يعني وقتها المرحوم شخصناه هو كان عنده ايه؟ في كروموسيتوما، الراجل كان قاعد لا بيه ولا عليه، دخل عليه الدكتور بالحيوان اداله يستميل، ضغطه عالي وجاله سريبرال هيمروزومات، والراجل بقى ماشي ايه؟ بيهلل يعني اهل العيان، الحمد لله عرفت ان المرحوم كان عنده في كروموسيتوما. ايه بقى اللي خلى التيومر يطلع كاتيكولامين؟ ايه اللي خلى التيومر لما اديت التامين اقصد يعني ليه التيومر طلع كاتيكولامين؟ سايد اكشن، هو نفسه بيريليز كاتيكولامين في المدلل. والحاجه الثانيه ريفلكس اكشن، صح؟ لما حصل ايه؟ لما التامين وصل ضغط شويه بدا مين ينشط؟ سيمباثيتك، فبدا يبعت اشاره للتيومر يطلع كاتيكولامين. يبقى هو بيطلع كاتيكولامين دايركتلي اند ريفلكسلي باي هايبوفيتش. يبقى هي الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت الهستامين ما تنساش معاها في السي ان اس انه بيعمل اراوزل، بينشط. عشان دلوقتي لما نتكلم على الانتي هستامينكس نعرف انها ممكن تنيم، لان انا بقفل بيها الاتش 1. الهستامين حاليا في الطب ليس لها اي استعمال، يعني حتى كتاب كده انا عجبني الحقيقه هذه المقوله كاتب ثيرابيوتيك يوزز او انديكيشنز، كاتب نان، يعني ذير ار نو ثيرابيوتيك يوزز اوف الهستامين على الاطلاق. كان زمان شخص بيه فيكروسيتو، وكان زمان نشخص بيه الناس اللي عندهم مشكله في الاتش سي ال، ناس عندهم اكلورا هايدريا ما عندهمش حمض، اديله هستامين لو المعده فيها امل هتطلع اتش سي ال، لو فيها بقى اتروفي ولا فيها مشكله كبيره عباره ما هتطلع اتش سي ال، لكن حاليا ملوش اي استخدام. السؤال بقى المهم قوي ومهم الحقيقه على فكره في كل الامتحانات، يعني رتب نفسك كده السؤال ده ممكن تتساله طبعا في اي امتحان. How to antagonize the actions of histamine. How to antagonize the actions of histamine. ازاي؟ ايه الحاجة اللي ممكن اعملها عشان الهستامين ما يطلعش، او عشان الهستامين لما يطلع ما يشتغلش؟ اعمل ايه؟ فكر كده من الاول، هو ايه اللي بيخليه يطلع؟ اهم سبب الريليز اوف هستامين كان ايه؟ انتجن انتيبودي ريأكشن. يبقى عشان امنعه من الخروج اعمل ايه؟ امنع الانتيجن انتي بودي ريأكشن. يبقى هاتي دواء سموه ايه الدواء ده؟ سموه اميونو سبريسنت، مش كده؟ او سموه انتي الرجيك، ماشي. مين اشهر واحد في الطب بيعمل كده؟ كورتيزون، اللي هو بنسميهم ادرينال ستيرويد. يبقى دي طبعا انا عارف ده مش ترتيب الكتاب او مش ترتيب اي مصدر المذاكره، بس انا بتفكر فيها كده، طالما الانسولين بيطلع من انتيجن انتي بودي ريأكشن يبقى عشان امنع خروجه بمنع الانتيجن انتي بودي ريأكشن. يبقى دي نمره واحد. نمره اثنين، لما بدا يحصل انتيجين انتي بودي ريأكشن المارك سيل فرقعت، حصل فيها رابتشر اوف ذا مارك سيل ميمبرين، او حصل حاجه اسمها دي جرانيوليشن. يبقى اعمل ايه عشان ما اخليهاش تفرقع؟ ادي حاجه تمنع المارك سيل رابتشر. هنسمع ان شاء الله في الريسبيريشن في علاج برونكيال ازمة حاجه بيسموها مارك سيل ستابيلايزر. يعني ايه ستابيلايزر؟ يعني عايز يقول لي ايه؟ هتخلي التفاعل يحصل ما بين الانتيجين والانتي بودي، لكن السيل ميمبرين والنون رابتشر ليها اسم طبعا اشيك، بتمنع الدي جرانيوليشن، فيسموها ايه؟ دي جرانيوليشن انهبيتورز. يعني ده كلمه على فكره مستخدمه دلوقتي في الادويه، زمان كنا بنسميهم مارك سيل ستابيلايزر، دلوقتي بنسميهم دي جرانيوليشن انهبيتورز. طيب هنسمع هنسميهم بقى بعدين، هتسمع حاجه اسمها دار صوديوم كروموجلايكيت نيدوكرومين صوديوم، اسامي جايه ان شاء الله بعد كده في الريسبيريشن. عشان كده قلت لك في الاول ان لو فاكرها لو متاكد بتبقى سهله، بس ما حدش يعني مش مهم. المهم بقى ايه كمان امنع بيه شغل الهستامين؟ خلاص اللي حصل حصل، قضاء الله وقع يعني، وحصل انتجن انتي بودي ريأكشن، وحصل رابتشر اوف ذا مارك سيل ميمبرين، وخرج الهستامين. اعمل ايه عشان اوقف شغله؟ اقفل الريسبتورز، مش كده؟ يسموها ايه بقى هذا النوع من الانتاجونيزم في الفارماكولوجي؟ الديت ده يتخانق مع الهستامين على الريسبتور بتوعه. لا مش كومبيتيتف، لسه مستعجلين. سموها فارماكولوجيكال انتاجونيزم. لما يحصل كومبيتيشن ممكن يكون ريفرسبل او كومبيتيتف، ممكن يكون لا، بس طالما دواء وبلوكر بيتنافسوا على مكان يبقى اسمه فارماكولوجيكال انتاجونيزم. طيب هنرجع بعد 10 شهور هيبقى انت استمعت خلاص التسميه دي بقت مربوطه بالاتش 1. سمعت عنهم الحصه اللي فاتت العملي الاسبوع اللي فات تجربه الهار، سمعنا عن حاجه اسمها تايم جديد مش كده؟ هم اربع اسامي طبعا مش انا بقى جايز للتكتيك اكثر. العلاج بتاع الفرحه دلوقتي المشهور جدا المجموعه دي اتش 2 بلس. هتسمع عن التايم جديد ده هو اوحش واحد ومليان عيوب، لكن طلع بعد كده ثلاث اسامي برضه اخرهم تدين. يعني هتسمع عن الراني تدين، عن الفامو تدين، عن النايزا تدين. طبعا ليهم اسامي تجاريه جت كنت سمعت ده اسمه الزنتاج مثلا مش كده؟ زنتاج يا سلام زنتاج ده كلام مش كده؟ مشهور قوي يعني. هو الراني تدين ده هو الزنتاج. طيب دي برضه مجموعه مؤجله ناخدها ان شاء الله مع علاج سبتيك اكثر. الطريقه بقى اللي تبقى نمره كام؟ تبقى نمره اربعه مش كده؟ انا منعت الاكشن انتي بودي الاكشن بكورتيزون ومنعت الديجرانيوليشن بمجموعه اسمها ديجرانيوليشن انهبيتورز وقفلت الريسبتور بطريقه سميناها فارماكولوجيكال. فاضل ايه بقى؟ الناس اللي مذاكرين بقى اوتونوميك كان في طريقه في الهستامين دي اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. فيسيولوجيكال يعني ايه؟ يعني هدي دواء مش هيتخانق مع الهستامين على الريسبتورز، ده يروح يشتغل في مكان تاني خالص بس يعملوا شغل عكس بعض. وطبعا يعني اشهر حد كان بيدرس لنا الموضوع ده دكتور عبد الفتاح مرعي كان يقول لك افتكر ايه الفيسيولوجيكال انتاجونيزم دول ثلاث اثنينات. الفيسيولوجيكال انتاجونيزم افتكر ثلاث اثنينات. تو ديفرنت كومباوندز او تو ديفرنت دراجز يعني مجازا. حاجتين مختلفين عن بعض كيميائيا. اشتغلوا على تو ديفرنت سايتس. ويعملوا تو اوبوزنج اكشن يعملوا حاجتين عكس بعض. طبق الكلام ده بقى على هيستامين طلع في عيان جاله انافيلاكتيك شوك. يعني ايه انافيلاكتيك شوك يعني؟ الكلام ده اوتروبيك مش كده؟ هو يعني ايه شوك؟ ايوه هايبوتنشن جامد قوي والاوحش من الهايبوتنشن اللي بيموت العيان دايما في الشوك هو الامبيرد تيشو برفيوجن، ان ما يكونش واصل دم كفايه للفايتال اورجنز سواء بتتكلم على كدني على برين على هارت هو ده الشوك. تعرف طبعا انواع الشوك سمعتهم اكيد في الاوتونوميك بس ما كنتش حتى سمعتهم قبل كده. كان في انواع من الشوك يسموها هايبوبوليميك مش كده؟ هايبوبوليميك واضح من الاسم كده مشكله في الايه؟ في الفوليوم سواء فقدت دم بقى ولا بلازما ولا فلويد مش مشكله دي سموها هايبوبوليميك. كان علاجها ايه في الاوتونوميك؟ كان علاجها ان انا اعوض العيان الاول بالسوائل وبعدين اديله دواء اسمه دوبامين صح. طيب في نوع ثاني من الشوك اسمه كارديوجينيك يبقى المشكله فين؟ في الهرم. جاء العيان اكيوت مايوكارديال انفاركشن كان علاجه ايه؟ كان علاجه دوبامين او دواء احسن منه اسمه الدوبيوتامين. كان عندنا حاجه ما سمعتش بقى عنها دي اسمها سيبتيك شوك او سيبتيسيميك شوك او اندو توكسيك شوك مش كده؟ الانفكشن بقى والحاجات التوكسيك طبعا البكتيريا بعدين. وفي عندنا حاجه اسمها نيوروجينيك شوك ما اعتقدش برضه سمعت عنها قوي الشوك اللي هي بسبب سيفير بين. وفي عندنا نوع بقى بتاع النهارده اسمه انافيلاكتيك شوك. امتى حصل؟ اسوأ صوره من صور الالرجي ان انا اخدت دواء او اخدت ماده معينه انا الرجيك ليها فبدا يحصل اكتشن انتي بودي اكشن وبدا يحصل ماسيف ريليز اوف هيستامين. عمل ايه بقى الهيستامين ده؟ شغل الاتش 1 بالظبط وشغل الاتش 2 فعمل ايه في البلاد فيسلز؟ فاضل الانيتيشن وزود الكابيلاري بيرميابيليتي يبقى الضغط اكبره ايه؟ سيفير هايبوتنشن لدرجه الشوك لدرجه العيان يدخل منك في حاله شوك. وعمل ايه كمان على البرونكاي بالاتش 1؟ ده شكل العيان اللي عنده انافلاكتيك شوك. الادرينالين هنا از لايف سيفنج. يعني لو عايز اقول لك كده لو سالتك في امتحان الادرينالين كام استعمال؟ يطلعوا 7 8 9 لكن لو قلت لك قول لي استعمال واحد الادرينالين هو ده. لايف سيفنج في حالات الانافيلاكتيك شوك. بتاخد ازاي الادرينالين ساعتها؟ سبكتيتس بطريقه بطيئه شويه بس سيف مش كده؟ والانترا ماسكولار طريقه سريعه شويه بس خطر عشان هو بيمتص بسرعه من الانترا ماسكولار انجكشن. طيب يبقى دي طريقه سميناها فيسيولوجيكال انتاجونيزم. دي بقى طرق كانت زمان على ايامنا كده كنا بنحفظها احنا مش عارفين يعني كانت بتحصل في الطب ولا لا. يقول لك بنعمل حاجه اسمها هيستامين وبيكسي. طبعا ده كلام نظري. يعني ايه كلمه هيستامين وبيكسي؟ الهيستامين يبقى نازل على اشتغلش او ازود نشاط الهيستامينيز. ايه الهيستامينيز ده؟ الانزيم الهيستامينات بتاعه داي امايلو اوكسيديز اللي بيكسر الهيستامين. الكلام كله بقى خرافي يعني مش صح قوي. او نعمل حاجه بقى في الطب الحديث موجوده اسمها دي سنسيتايزيشن او يسموها هايبو سنسيتايزيشن. معرفش سمعناها ولا لا بقى في المايكرو او في الميزولوجي. حاجه بتحصل في الطب طبعا اتعملت بقواعد مظبوطه بتحل مشاكل الناس اللي عندهم الرجي. واحد عنده الرجي لاي شكل، عنده ازمه، عنده ارتكاية، عنده اي شكل من اشكال الالرجي، يروح للناس بتوع الحساسية دلوقتي ويبتدوا يختبروا هو عنده الرجي لانهي انتيجن. يعني عندهم دلوقتي حاجة بتاعت مثلا 200 ولا اكتر انتيجنز موجودين في البيئة المصرية. العيان هيروح للدكتور يحقره انتراديرمال انتيجنز ويشوف هو بيحصل له رياكشن لانهي واحد فيهم، يبقى هو ده الانتيجن بتاعه. وبعدين ابدا اعالجه بالانتيجن، اديله جرعات صغيره جدا من الانتيجن اللي هو الرجيك ليه عشان يعني يعني طبعا يبقى في عشره بقى كده وما يعملش حاجه يعني ولا ايه؟ بيحاول يوجه الاميون سيستم بدل ما يكون اي جي اي اللي هو سبب المصايب كلها، يكون نوع اخر من الاميون جلوبولينز ما هواش ماسك على المصدر. دي فكره الدي سنسيتايزيشن او سموها هايبو سنسيتايزيشن. طيب ده بالنسبه كده للهيستامين، اعتقد ان هو اخد حقه زياده. تعالى بقى نتكلم على الدراجز الاهم النهارده اللي هي مجموعه الانتي هيستامينكس. هي المجموعه الوحيده اللي بنتكلم فيها ان شاء الله من الحاجات اللي بتوقف شغل الهيستامين، لان الباقي كله يا اما اتقال ادرينالين عرفت كلوترونيك، يا اما جاي ان شاء الله بعدين سواء الاتش 2 بلوكرز او الكورتيزون او الماس سيل ستابلايز. الانتي هيستامينكس لما اجي اتكلم عليها برضه كده في نفس النظام، هي مجموعه من الادويه السينتاتيك كلها ملهاش اي نيتشرال سورس. هو حصل حاجه لما قلت حاجه غلط ولا ايه؟ وقت كلكم كده المحاضره غلط كده؟ طيب مش كده مفحلين يعني؟ هو الساعه كام صوت دلوقتي؟ عايز حد يعني عنده ساعه وعنده ضمير. ايه؟ الا خمسه؟ لا لا سبعة خلاص الا سبعة خليها الا سبعة. الانتي هيستامينكس اللي بنتكلم عليه ان شاء الله مجموعة ادوية على فكرة مهمة جدا في المنهج. يعني انا عارف الناس اللي بتقول عارف زمان قوي مش بس انت والله. احنا واحنا بيمتحنونا ماجستير ودكتوراه كنا بندعي ما جيناش حاجة في الاوتاكويدز. يعني يا رب الامتحان النهارده ما بقاش فيه اوتاكويدز. فموضوع انا عارف ان هو صعب شوية. بس في حاجات بقى مهمة يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله زي ما بيتقال. انت لا مش قادر تذاكر الاوتاكويد قبل امتحان نص سنه، دي حاجات ما ينفعش تفوتها بقى. من ضمنها الانتي هيستامينكس. هو اخر سنه طبعا. الانتي هيستامينكس مجموعه سنتيتك، مجموعه الكيمياء بتاعتها ما تهمكش، احمد ربنا ان اتشال عليك الكيمياء. كنا زمان بندرس الكيميكال ستراكشر بتاعهم، حاجه كانت صعبه قوي، مالناش دعوه بالكيمياء. لكن نعرف كده جزء عن الفارماكوكاينيتكس او انتي هيستامينكس. عايز اعرف الابسوربشن وعايز اعرف ديستريبيوشن وعايز اعرف الفيت بتاعه ميتابوليزم والسكريشن. هما بيتاخدوا اورالي، معظمهم بيمتص كويس من الجي اي تي. بس في طبعا طرق ثانيه كتير قوي لاعطاء الانتي هيستامينكس مش بس اورال. هتلاقي في منهم انجكشن وهتلاقي في منهم توبيكال. توبيكال يعني يتحط موضعيا مش كده على سكين او على ميكس ممبرين. في مراهم وفي كريمات وفي قطره وفي نيزل دروبس وفي حاجات كتير قوي بيتاخد بيها الانتي هيستامينكس. بالنسبة للديستريبيوشن هو دايما يهمنا في الديستريبيوشن حاجة مهمة قوي باسج اكروس باريرز مش كده؟ يعني عايز اعرف يعدي ولا لا البلاد برين بارير ويعدي البلاسنتا بارير ولا يعمل مشكلة ولا مفيش. الانتي هيستامينكس حتة البلاسنتا بارير دي بيعدوها طبعا لان يعني معظم الادوية بتعدي. بس المشكلة ان في بعضهم تراكوجينيك. في بعض ادوية الانتي هيستامينكس زي ده اسمه سايكليزين وميكليزين هتدور عليه ان شاء الله النهارده كده في الاسامي هتلاقيهم. دايما لما تسمع الاسمين دول افتكر ان هم they are potentially teratogenic في الهيومن. يعني ممكن يعملوا تشوهات في الاجنه. طيب بيعدوا ولا لا البلاد برين باير؟ هتختلف بقى على حسب نوع الانتي هيستامينك. هنسمع ان شاء الله ان في نوع اسمه الفيرست جنريشن يقولوا عليه سيديتنج. يعني بيعمل سيديشن يعني بيدروخ وينيم. يبقى بيعدي ولا ما بيعديش؟ بيعدي. وهنسمع عن نوع تاني يسموه سكند جنريشن او يقول عليه بعض الكتب نون جينيتك. طبعا دي مبالغه شويه, شركات الادويه يقول لك الدواء ده ما بينامش خالص, انت تيجي تجربه على نفسك كده تلاقي نفسك نمت وبتاعك مع المندوب الادويه نفسه يعني. هو يقول عليهم ليست ديتنج ماشي او نوت ديتنج بقى, يعني ده تجاوزنا يعني ميعاد ولا لا بقى. ما بينيموش يبقى اكيد ايه؟ ما بيعدوش. هم ليه الجيل الاول بينيم؟ عشان بيعدي ويعمل ايه؟ بيعدي ويقفل ال H1 اللي كان بيعمل حاجه اسمها روزه, مش كده؟ عشان كده بينيم. لكن الجيل التاني ما يعديش او بيعديش قوي وبالتالي ما ينيمش قوي يعني. طيب يبقى ده بالنسبه للباسج اكروس باريرز. الفيت بتاعهم الاثنين معتمد على ليفر ميتابوليزم, يعني الاثنين ار ميتابولايز باي ذا ليفر. في بقى حاجات بالكونجيجيشن, في حاجات بالاوكسيديشن, مش مشكله يعني لها اهميه كبيره. المهم دي ار ميتابولايز باي ذا ليفر. طبعا الميتابولايز بتنزل في اليورين, بس خلي بالك جزء من الدواء بيبقى سكريتد مع البريست ميلك, بالذات الفيرست جينيريشن بيبقى بيحصل له اكسكريشن باي ذا بريست ميلك. ملهاش برضه خطوره قوي. هو كل اللي هيحصل في الطفل ايه؟ هينام, ودي حاجه برضه مش بطاله يعني, مش وحشه. يبقى ده بالنسبه للفيت بتاعه. لو سالتك بقى عشان بكره ان شاء الله تكمل ايه هو الفارماكو داينامكس بتاعتهم, اشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه؟ اشتغلوا ازاي؟ تمام. يعني هما فيسيولوجيكال ولا فارماكولوجيكال انتاجونست؟ فارماكولوجيكال. طيب يا ترى كومبتيتيف ولا نان؟ كل الانتيستامينكس ار كومبتيتيف انتاجونست. يعني ايه؟ يعني كومبيت مع الاستامين على اي ريسبتور اتش 1. ونظريا بقى لو انا قدرت ازود الاستامين هيحصل ايه في البروكر ده؟ كان بي ريبلي